الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس أصول الفقه في شرح كتاب الواضح للشيخ الأشقر حفظه الله تعالى. يقول المؤلف: الفصل الرابع الترك. هو طبعا سياق الحديث هنا يتكلم المؤلف عن حجية السنة النبوية المشرفة، حجية السنة النبوية المشرفة. فقال إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال وتقريرات، أشياء قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمور فعلها وأمور فعلت بحضرته عليه الصلاة والسلام وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سياق حديثه عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا عن التروك، ما مدى الحجية في كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا ما. قال: الترك على نوعين. في صفحة 102 قال: الترك على نوعين. الأول: ترك عدمي صرف، صرف يعني الخالص، ترك عدمي صرف كالأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لغيبته عنها أو غفلته عنها، فهذا لا دلالة له في غير باب العبادات على شيء من الأحكام. ترك عدمي يعني ليس فيه عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ترك هذا الشيء، كان قادرا على فعله ومتمكنا من فعله ويعني عالما بوجود هذا الشيء وتعمد تركه، فهذا فليس من هذا الباب، يعني ليس مما تعمد النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع علمه به وقدرته عليه، ولكن أشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم تركا صرفا، إما لغيب يعني خالصا عدميا، تركا عدميا يعني مجرد أنه لم يفعلها، ليس أنه تعمد تركها ولكن هو يعني لم يفعلها، إما بسبب غيبته عنها من أشياء يعني كان غائبا عنها صلى الله عليه وسلم، أو غفلته عن عدم علمه بها، أو كونه كان غائبا عن المكان أو الزمان الذي وقع يعني يمكن فيه فعل هذا الشيء. فيقول: هذا لا دلالة له إلا في باب العبادات. يقول: في غير باب العبادات، أي عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في باب العبادات التوقيف بغض النظر عن كونه لم يفعلها، ما السبب في كونه لم يفعلها. لكن في غير باب العبادات يقول: الترك العدمي الصرف لا دلالة له. مثال ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يركب سيارة ولا طائرة، ولم يشترك في شركة مساهمة، ولم يأكل لحم حيوان معين من الحيوانات التي بالمنطقة المتجمدة. فهذه يعني يضرب مثالا لأشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لغيبته عنها أو عدم علمه بها عليه الصلاة والسلام، جزاك الله. قال: وأما في باب العبادات، أما في العبادات فما ترك بيان مشروعيته فليس بمشروع. في باب العبادات ما ترك بيان مشروعيته فليس بمشروع، لا من أجل أن الترك العدمي حجة، بل لأن الأصل في العبادات عدم المشروعية. قل: في باب العبادات، الأصل في العبادات التي لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير مشروعة. يقول: ليس من أجل يعني أن الترك حجة، ولكن من أجل إيه؟ أن الأصل في العبادات التوقيف، أننا لا نتعبد لله تعالى إلا بما يعني شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرعه الله تعالى لنا في كتابه الكريم. قال: الثاني: ترك إيجابي ويعبر عنه العلماء بالكف أو الامتناع، بأن يكون الشيء أمامه وهو مظنة أن يفعله، يعني يمكن أن يفعله ويظن أنه يفعله عليه الصلاة والسلام فلا يفعله، وخاصة إذا أظهر النفور منه. فقسم الترك هنا إلى ترك عدمي وترك إيجابي. فالترك الإيجابي اللي هو أن يكف عن الشيء أو يمتنع عنه وهو أمامه وهو قادر على أن يفعله، يقول خاصة إذا اقترن بهذا الترك يعني أنه نفر عنه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا النوع هو الذي له دلالة على الأحكام. هذا النوع من الترك له دلالة على الأحكام. طيب ما هي دلالة الترك؟ قال إن علم سبب الترك فالحكم واضح. إن علم سبب الترك فالحكم واضح من خلال معرفتنا بهذا السبب. ونضرب له مثالين. المثال الأول في العبادات، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بهم في رمضان ثم بين السبب وهو خشيته أن يفرض عليهم. إذن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بأصحابه في رمضان وقام بهم صلى الله عليه وسلم 3 ليال أو 4 ليال وهو يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، ثم ترك صلاة القيام بهم إماما صلى الله عليه وسلم في رمضان لما اجتمعوا يعني في الليلة التي بعدها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يخرج إليهم ليصلي بهم، وقال لهم صلى الله عليه وسلم لما خرج في صلاة الفجر، قال قد علمت مقامكم، كنت أعلم أنكم موجودون يعني في المسجد، وكان باب النبي صلى الله عليه وسلم يفتح على المسجد، قال قد علمت مقامكم وما منعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فهنا قال بيّن سبب تركه لمواصلة قيام الليل بهم جماعة وهو خشية أن يفرض عليهم. فالاستحباب في هذا واضح لزوال سبب الترك بوفاته. يبقى إذن هنا الأصل هو مشروعية قيام الليل جماعة في رمضان وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكنه تركه لعلة معينة وهي خشية أن يفرض عليهم، فلما زالت هذه العلة بوفاته صلى الله عليه وسلم إذن رجعنا إلى الحكم الأصلي وهو استحباب ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فهنا علمنا سبب الترك، فلما زال سبب الترك رجعنا إلى الحكم الأصلي. المثال الثاني في العادات، قال تقديم الضب بين يديه. تعرفون الضب حيوان يكون في من حيوانات الصحراء يعني الزواحف التي تؤكل، فتقديم الضب بين يديه فترك أن يأكل منه ثم بين السبب وهو أنه يعافه. يعني الضب أكثر ما يأكله أهل نجد ونحوها من البلاد، ولم يكن يعني مما يأكله أهل الحجاز أو أهل مكة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، وقال إنه لم يكن بأرض قومي، إنه لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه. لكنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، وأكل منه خالد بن الوليد رضي الله عنه وآخرون من الصحابة في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال تقديم الضب بين يديه فترك أن يأكل منه ثم بين السبب وهو أنه يعافه، يعني نفسه لا تشتهيه، يعني نفسه لا تشتهيه أو لا تميل إلى أكله. فهذا الترك لا يدل على تحريم لحم الضب ولا على كراهته شرعا. هنا علم السبب لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله، لأن نفسه لا تشتهيه أو لا تميل إليه. فإذا كان إنسان نفسه يعني تميل إليه وتشتهيه فقد زال السبب في حقه الذي لأجله ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله. قال وإن لم يعلم السبب فالأصل في حقنا الامتناع عن الفعل العبادي، وأما الفعل العادي فلا يجب علينا الامتناع عنه ولا يندب. يقول إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعل شيء من الأشياء تركا إيجابيا يعني مع علمه به وقدرته على فعله مع ذلك تركه صلى الله عليه وسلم، فقال هنا ننظر إذا كان الذي تركه عبادة يبقى نمتنع عنها إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد تركها وهو قادر عليها وعالم بإمكانها وكذا، ولكن تعمد تركها فهنا إذا كانت عبادة يبقى نقتدي به في تركها عليه الصلاة والسلام في تركها، وإذا كان يعني أمرا من أمور العادة وتعمد النبي صلى الله عليه وسلم تركها فقال لا يجب علينا الامتناع عنه ولا يندب لنا الامتناع عنه. يعني أمر تركه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة أنه نوع من الملابس، نوع من يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد أنواع من الأطعمة وأنواع من الملابس وأنواع من طرق بناء البيوت ومن كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء منها مع قدرته عليها عليه الصلاة والسلام، فقال هذا لا يفيد يعني أنه يجب علينا أن نتركها ولا أنه يندب لنا أن نتركها. طيب، قال الفصل الخامس التقرير، الفصل الخامس التقرير، يعني من ضمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القول والفعل والتقرير. قال التقرير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ممن آمنوا به وصدقوه يفعل فعلا أو يسمعه يقول قولا فلا ينكر عليه ما فعل أو قال. أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ممن آمنوا به وصدقوه يفعل فعلا أو يسمعه يقول قولا فلا ينكر عليه ما فعل أو قال. فهنا نلاحظ هذا القيد الذي ذكره المؤلف أنه يرى من آمن به وصدقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده يوجد من المشركين والمنافقين ما يقولون ويفعلون أشياء لا يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج بقول الكافر أو قول المنافق شيئا في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يعني أقر هذا الأمر. لكن بالنسبة لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال أو فعل شيئا بحضرته ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم فالأصل أن هذا يكون من إيه؟ من أنواع السنة النبوية اللي هي السنة التقريرية. قال حجية التقرير، قال التقرير حجة في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومبشرا ونذيرا، فكان من وظيفته ومقتضى الأمانة التي حملها برسالته عليه الصلاة والسلام أن ينكر منكرات الأقوال والأفعال، فحيث لم ينكر الفعل أو القول وأقر صاحبه عليه دل على عدم الحرج في ذلك الفعل أو القول. وعدم الحرج، ويقول يدل على عدم الحرج في هذا الفعل أو القول. ما معنى عدم الحرج؟ قال عدم الحرج، أو ما المقصود به هنا؟ قال عدم الحرج يكون عند كون الفعل واجبا أو مندوبا أو مباحا، ولكن التقرير لا يدل على تعيين واحد من هذه الأحكام الثلاثة. يعني كن شيء فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول قيل بحضرته عليه الصلاة والسلام فأقره يعني ولم ينكره، قال هذا معناه أن هذا الفعل لا حرج فيه. ما معنى لا حرج فيه؟ يعني قد يكون واجبا، يعني لا إثم على من فعله، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، طالما لم ينكره معناه أنه يعني لا إثم في فعله. لكن كن هذا الشيء الذي فعل بحضرته هل هو واجب أو مستحب أو مباح، هذا يستفاد من أدلة أخرى. يعني مجرد التقرير لا يفيد إلا أن هذا الشيء يعني لا إثم فيه، أما كونه واجبا أو مندوبا أو مستحبا هذا يحتاج أو مباحا هذا يحتاج إلى دليل آخر. قال ومثاله ما ورد كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصافح بعضهم بعضا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليهم التصافح يعني بالأيدي. وكإقراره من أكل الضب أمامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب وفي نفس الوقت أقر من أكله في حضوره، فهنا تكلمنا عن دلالة ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، والآن الكلام عن دلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكله في على من أكل الضب في حضوره. فإذا هذا يدل على إباحة أكل الضب، نقول الضب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكله ناس مسلمون من أصحابه و لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه مباح. الضب حيوان من الزواحف، يعني حيوان من الزواحف كذا، يعني تعرفونه؟ نعم، يوجد في نجد يعني كثير. ايش سمع عنده؟ نعم، له احجام يعني، بعضه يكون كبيرا يعني كذا، ممكن يزن 5 باوند 3 باوند نعم، له ارجل قصيره وظهره يعني مقوس كذا كبير، ويزحف على بطنه يعني، وله ذيل، ذيله طويل وفيه شوك يعني فيه ان شاء الله لعلم. ايوه احسنتم، فيه شبه من التمساح، نعم كانه تمساح صغير كده، نعم لكنه في الصحراء يعني مش في ال، نعم بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. قال: ولكن ان كان الشخص الذي فعل الفعل منافقا قد علم نفاقه، او كافرا قد علم كفره، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الانكار عليه، فلا دلالة حينئذ لعدم الفائدة في الإنكار عليه لو أنكر عليه. يقول: كان الكفار والمنافقون يفعلون أشياء يعني، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ينكر عليهم كل قول وفعل صغير وكبير، وينكر عليهم يعني كفرهم ونفاقهم إجمالا، أما فروع الكفر وفروع النفاق فهي يعني داخلة إجمالا في إنكاره صلى الله عليه وسلم الكفر والنفاق، وما يتفرع عنها من أقوال وأفعال فهو داخل في هذا الإنكار الإجمالي. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينكر عليهم تفصيلا كل قول وكل فعل يفعله كافر أو منافق أو كذا، فلا يستدل يعني بكون كافر قال شيئا في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض المشركين في الغزوات ربما سب المسلمين، ربما تكلم بكلمة كفر، كلمة نفاق، كلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكتفى هنا منه بالإنكار العام يعني على الكفر والنفاق وأهله وأقوالهم وأفعالهم عموما، فلا يستفاد يعني من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في موقف معين قال فيه كافر أو منافق أو فعل شيئا أنه يقر هذا الأمر. قال: تنبيه: لو تكلم أحد من الناس بخبر عن أمر دنيوي، ولأن برضو بالنسبة للكفر والنفاق يعني أحيانا بالنسبة للكافر هناك التدرج في دعوته، يعني قد لا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا من فروع الكفر حتى ينكر عليه أصل الكفر ويدعوه إلى الإسلام، ثم إذا أسلم بعد ذلك الفروع الأخرى يعني تأتي تبعا للإسلام. طيب يتكلم عن الإيه؟ عن الأفعال. الآن يتكلم عن الأقوال. يقول: لو تكلم أحد من الناس أمام النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عن أمر دنيوي فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يعني ذلك أن المخبر صادق فيما قال، ووجه ذلك واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، كما دل عليه قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فقلت: تكلم بعض المسلمين يعني في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر دنيوي، أن هذا الشيء مثلا فيه علاج من مرض كذا، أو أن هذا الشيء نافع في كذا أو كذا، فكونه سكت صلى الله عليه وسلم قد يكون سكوته لعدم علمه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، فلا يكون هذا إيه أيضا من باب الإقرار. و يعني أيضا مما يلحق يعني بهذا الباب، يتكلم العلماء عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عندما حلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو المسيح الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه عن المسيح الدجال، وابن صياد هذا كان يعني كاهنا يهوديا، كان شابا كاهنا يهوديا يدعي علم الغيب وكذا، وحلف عمر أن ابن صياد هو المسيح الدجال الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني ينكر عليه. فهنا بعض العلماء استدل بسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني تقريره أن ابن صياد هو المسيح الدجال فعلا، وأنه هو نفسه يعني الذي سيغيب ويخرج في آخر الزمان وكذا. وأكثر العلماء قالوا ليس في سكوته صلى الله عليه وسلم يعني دلالة هنا، لأنه سكت لأنه لم يكن أوحي إليه في أمره بشيء في ذلك الوقت، يعني ما كان أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفاصيل أخرى يعني من خبر الدجال تجعله يجزم أنه هو ابن صياد أو ليس هو ابن صياد. فقال سكوته صلى الله عليه وسلم هنا هو كان عن إيه؟ عن عدم علمه صلى الله عليه وسلم وعدم اطلاعه بالوحي، فلم ينكر حتى يتبين له بالوحي يعني صدق هذا الكلام أو عدم صدقه أو كذا. طيب، وفي الحقيقة قصة ابن الصياد هذه يعني لا نريد أن نستطرد يعني قصته يعني عجيبة بعض الشيء، يعني كان أنه خرج يعني من المدينة بعد ذلك أسلم، هو ابن الصياد نفسه هذا أسلم وخرج من المدينة إلى مكة معتمرا، وكان معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فأبو سعيد الخدري لما عرف أنه خارج يعني مع القافلة اللي هو خارج معها وكذا انقبض منهم قبضا شديدا، كان الناس يتكلمون أنه هو المسيح الدجال وكذا، فانقبض منه. بعدين جاء إلى أبي سعيد، يعني أبو سعيد كان يتحاشاه يعني ويبتعد رغم أنه أسلم وكذا، فجاء إلى أبي سعيد وقال وأخذ يعني يعاتب أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول له يعني أنتم تقولون يعني إنني الدجال وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال كافر وأنا مسلم، وقال إن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وها أنا يعني خارج من المدينة ذاهب إلى مكة وكذا. قال ثم نخر نخرة يعني شهق كده بصوت وقال أما إني أعلم أين هو، قال أنا عارف فين الدجال وكذا، إني لا أعلم أين هو. فبعد ما كان يعني أبو سعيد يقول لما كان يتكلم الأول يعني رحمه أبو سعيد يعني وقال يعني الناس يظلمونه، فلما قال يعني أما إني والله أعلم أين هو الدجال وكذا، فقال يعني رجع انقبض منه مرة أخرى وكذا، فالله تعالى يعني أعلم بحال. فكان بعض الصحابة يقول إن هو نفسه هو ابن الصياد هذا، إن هو يعني اختفى ولا يعلمون أين ذهب بعد ذلك، وإن هو نفسه اللي هيكون الدجال اللي يخرج في آخر الزمان، وناس أكثر العلماء يقولون يعني ليس هو أو كذا. المهم إنه قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الدجال وسكت، فهل هذا يعني تقرير يحتج به أو لا أو كذا، يعني مثال على الخلاف يعني في هذا النوع من التقريرات. نعم، هو نفس هذا ابن الصياد اللي هو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعني يستطلع خبره وكذا، قال إني خبأت لك خبأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الصياد إني خبأت لك خبأ، قال الدخ، قال الدخ، يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ يعني في نفسه يعني أنه أنزلت عليه سورة الدخان، فهو قال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني الشياطين يعني الذين يتسمعون إلى خبر السماء يتلقف أحدهم الكلمة ويلقيها إلى من تحته اللي تحته يلقيها إلى من تحته، وتأتي الشهب فتحرقهم، فربما وصل الخبر إلى آخرهم، يعني وصل إليه يعني جزء من الكلام وكذا واحترق قبل أن يبلغ الكلمة أو كذا. نعم. نعم، حديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم، يعني فيه أن تميما يعني قال إنه خرج في البحر ولعبت بهم الأمواج في البحر شهرا، هاجت الأمواج وكذا وقذفت سفينتهم إلى جزيرة، وخرج في يعني قبل المشرق، يعني خرج في البحر يعني من جهة اليمن كذا في اتجاه المشرق في المحيط الهندي، ولعبت بهم السفينة في البحر شهرا وقذفت بهم إلى جزيرة ورأى فيها المسيح الدجال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، وكان نصرانيا في ذلك الوقت، ثم لما أسلم وقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصته ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقصته وصعد المنبر وقال إن أخاكم تميما حدثني حديثا يوافق الذي كنت أحدثكم به، أخبرني أنه لعبت بهم الأمواج في البحر شهرا ف يعني حتى ايه اوت سفينتهم الى جزيره فيها كذا وكذا، وصف لهم ايه، وروى النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما قصه عليه تميم الداري رضي الله عنه وارضاه. هذا يعني في مصطلح الحديث يعني ايه يمثلون به لروايه الاكابر عن الاصاغر، يقول لك الصحابي الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دائما الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الصحابي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اخاكم تميما حدثني انه نعم رضي الله عنه. طيب، قال الفصل السادس: انواع نقل السنه بالنسبه الينا. قال الصحابي: عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا او يسمعه يقول قولا فهذا ادراك حسي مباشر يحصل له منه العلم اليقيني بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا او فعل هذا. ولكن عند غيبة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وبالنسبة الى غير الصحابي وبالنسبة الى اهل العصور اللاحقة حتى عصرنا هذا، ليس لنا وسيلة للتعرف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعله الا نقل الرواه. فيقول الصحابي عندما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم او يسمعه، فهنا يحصل له علم يقيني لانه علم حاصل ايه بالمشاهدة يعني او السماع، وهذا يعني اعلى درجات العلم اللي هو ايه يعني حصل بمشاهدة او سماع مباشر. فكان هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعوه. لكن يقول في الاعصار التي بعد هذا وكذلك يعني من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة او يراه، عندما ينقل اليه الخبر، فهنا الاخبار التي تنقل اليك وانت الان لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم ايه تره مباشرة، وانما نقل اليك الخبر. فنقل الاخبار على درجتين: التواتر والآحاد. التواتر والآحاد حقيقة من هنا يعني الى ما بعده من الفصول الى اخر الكلام عن السنة، هي مسائل يعني من مسائل مصطلح الحديث، من علم من المسائل متعلقة بعلم مصطلح الحديث، ولكن لها علاقة ايضا ايه باصول الفقه. فعلاقتها باصول الفقه من جهتي انها مسائل تتعلق بالسنة النبوية، والسنة دليل من ادلة الاحكام. ففي سياق الحديث عن حجية السنة يتطرقون الى هذه الابحاث، وفي نفس الوقت تدرس على ان في مصطلح الحديث على انها من علوم الحديث، فنمر عليها يعني ان شاء الله مرورا يعني سريعا باذن الله. فيقول نقل الاخبار على درجتين: التواتر والآحاد. قال الفصل السابع: النقل المتواتر. تكلم عن التواتر ثم عن الآحاد. قال النقل المتواتر هو ان يكثر النقلة فيبلغ حدا زائدا على ما يمكن معه الكذب، ان يكون النقلة عددا كثيرا، يعني جرت العادة انه لا يمكن تواطؤهم على الكذب، لا يمكن ان يكونوا اتفقوا واجتمعوا معا في مكان واحد وقرروا ان يختلقوا هذه الكذبة، يعني عدد كبير لا يمكن ان يكونوا ايه تواطؤوا يعني اتفقوا ونسقوا معا ان يكذبوا هذه الكذبة. فان يكثر النقلة فيبلغ حدا زائدا على ما يمكن معه الكذب. قال: كالذين اخبرونا عن وجود امريكا والقطب الشمالي في حين اننا لم نشاهدهما. يعني المؤلف يعني من اهل الاردن وكذا مثلا، يقول لم يشاهد امريكا لكن عنده تواتر انه توجد بلد اسمها امريكا، يعني او مثلا مثل الموجودون هنا الان، يعني اذا كنت لم ترى الصين او لم ترى الهند او كذا لكنك يعني عندك ايه يقين بوجود بلد اسمها الصين واسمها الهند، لان الخبر هنا نقل اليك نقلا يعني متواترا. هب انك يعني لم ترى صورا مثلا في يعني في التلفاز ولا كذا ولا في غيره عن الصين ولا عن الهند ولا كذا، لكن نقله اليك يعني جمع غفير جاءوا اليك اما من اهل تلك البلاد او من زارها وكذا، وينقلون اليك انه توجد بلد اسمها الصين واسمها الهند في المكان الفلاني صفتها كذا وكذا، فيحصل عندك ايه يقين بصدق هذا الخبر، لان النقلة يعني من الكثرة بحيث لا يمكن انهم يكونون ايه اجتمعوا سويا ورتبوا هذه الكذبة واتفقوا على ايه اشاعتها بين الناس. او القطب الشمالي مثلا، في حين اننا لم نشاهد القطب الشمالي لكن ايه يعني نوقن بوجوده لوجود يعني أخبار يعني متواترة عن وجود. قال: يقال الخبر عنهما متواتر، والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه، واليقين الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هو كما أخبره. وشرط التواتر الذي يعتبر الثبوت به قطعيا أن يكون إخبارهم عن محسوس بأحد الحواس، يعني ينتهي السند في المتواتر إلى طبقة يعني شاهدوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم، كأن يخبر كل منهم أنه رأى الشيء بعينه أو سمعه بأذنه، يعني جمع غفير عن جمع غفير حتى ينتهي تسلسل السند إلى من رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم. قال: فإن أخبروا عن ظن لم يفد ذلك علما، لكن لو تواتر خبر يعني يرويه جمع كبير عن جمع كبير وبعد ذلك السند ينقطع ينتهي في النهاية إلى ظنون، ناس الطبقة الأخيرة لم يروا شيئا بأعينهم ولا يسمعوا بآذانهم وإنما يظنون ظنونا، فهذا لا يفيد علما. قال: كإخبار النصارى وهم مئات من الملايين بأن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، وأن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون، فلا يفيد ذلك أن الأمر كما أخبروا، يعني لو ملايين البشر يعني قالوا عن هذا الأمر هم في النهاية يظنون ظنا، يعني هم ينقلونه عن أمثالهم عن أمثالهم حتى ينتهي الأمر إلى من يظن هذا الظن ولا ينتهي إلى حس ومشاهدة ولا سماع. فهذه أخبار، يعني طبعا هنا في هذه الأخبار أخبار كاذبة وهي ظنون. قال: والتواتر قد يكون في بعض طبقات السند دون بعض، فحديث إنما الأعمال بالنيات انفرد به من الصحابة الإمام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، هو الصحابي الوحيد الذي يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد به عنه تابعي واحد اللي هو علقمة، ثم تواتر بعد ذلك. وطبعا لما يتواتر بعد التابعي مباشرة لكن بعد التابعي أيضا انفراد يعني في طبقتين أخريين اللي هو محمد بن إبراهيم التيمي وبعده يحيى بن سعيد، وبعد ذلك تواتر الخبر بعد ذلك. قال: وإذا وصف حديث بأنه متواتر بإطلاق فإن ذلك يعني تواتره في جميع طبقات السند، يعني اللي فات اللي هو تواتر مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يعني تواتر إلى يحيى بن سعيد وبعد ذلك يعني السند غريب يعني واحد عن واحد عن واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في طبقة معينة ورواه جمع غفير، فهذا تواتر نسبي يعني تواتر عن هذا الراوي، لكن له ليس تواترا مطلقا. إذا لا يوصف بأنه متواتر في هذه الحالة إلا مقيدا أنه تواتر عن فلان من الرواة وليس تواتر يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وصف بأنه متواتر فهذا يقتضي بإطلاق، يعني هذا يقتضي تواتره في جميع طبقات السند. قال: وهذا النوع هو الذي يفيد العلم القطعي، هذا النوع اللي هو المتواتر يفيد العلم القطعي. أما إذا إن كان السند في الطبقات الأولى آحاديا ثم تواتر بعد ذلك فلا يفيده، يعني لا يفيد القطع واليقين، وإنما يكون يعني حكمه كحكم حديث الآحاد. طبعا هذا كلام المؤلف هنا يعني مبني على أن حديث الآحاد لا يفيد القطع، يعني لا يفيد اليقين، وأن الحديث المتواتر هو الذي يفيد اليقين. في الحقيقة هذه المسألة يعني الأصل من تكلم بها المتكلمون يعني من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم وكذا، ويعني غرضهم في هذا أن يقولوا أن الحديث طالما ليس متواترا فإنه لا يفيد اليقين والقطع، فبالتالي لا يعمل به في العقائد، لأن العقائد تحتاج إلى يقين، لا تثبت يعني بالظن الراجح، فبالتالي يتركون العمل بالسنة في مسائل الاعتقاد لأنها تكون يعني آحادا عندهم. فالمعتزلة يعني هم أول من بدأ الكلام في موضوع التواتر والآحاد وان العقائد لا تثبت بالظن وكذا. وبعدين الأحاديث المتواترة كلها يعني لما جمعت يعني لا تكاد تزيد عن 300 حديث تقريبا، في حدود 300 حديث متواترة من بين عشرات الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بينها نحو 300 حديث متواتر. وأكثر هذه الأحاديث المتواترة أحاديث أحكام، يعني ليست حديث المسح على الخفين مثلا، وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث المسح على الخفين ونحو ذلك يعني من الأحاديث المتواترة. فيتبقى يعني كثير من مسائل الاعتقاد مما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بالميزان والصراط وعذاب القبر وكذا. فيأتي المعتزلة وينكرون هذه الصفات لله تعالى، وينكرون كثيرا من أحوال الآخرة وكذا، بزعم أنها ثبتت في أحاديث أحد. نعم، الخفين هذا متواتر، هذا يعني رواه، يقولون يعني رواه تقريبا 80 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم العشرة المبشرون بالجنة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، وإن كانت يعني وقائع مختلفة يعني ليست نفس الواقعة، لكن رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 80 صحابي منهم العشرة المبشرون، كل واحد منهم يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين مثلا. أحاديث رفع اليدين في الدعاء أنه دعا ورفع يديه مثلا، وإن كانت مواقف متعددة لكن كل يرويها عدد كبير من الصحابة، ثم بعد ذلك يأخذه عنهم عدد أكبر من التابعين ثم من أتباع التابعين وهكذا. فتبقى يعني كثير من مسائل يعني الاعتقاد من صفات الله تعالى وأمور الآخرة وكذا وردت في أحاديث آحاد، لكنها أحاديث آحاد صحيحة وبعضها في الصحيحين وبعضها في كذا، فيأتي هؤلاء ويكذبون بها بزعم أنها ليست متواترة. فالصواب يعني في هذا الباب أن حديث الآحاد يعني إذا احتفت به القرائن التي تدل على صحته فإنه يفيد القطع ويؤخذ به في العقائد ويؤخذ به في الأحكام. وبناء على هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحادا يدعون إلى الإسلام ويبلغون القرآن، وهذه مسائل يعني اعتقادية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث واحدا من أصحابه لدعوة أهل بلد إلى الإسلام وتبليغهم يعني أركان الإيمان وتبليغهم القرآن الكريم وكذا، وتقوم عليهم الحجة بدعوته. ما كانوا يقولون له والله لا نعتقد هذه العقائد لأنك واحد أو لأنك ولابد أن تأتينا بجمع غفير ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يقبلون خبر الواحد ويعملون به وكذا، سواء في العقائد أو في الأحكام يعني. لكن يعني طريقة الأصوليين يعني ماشيين على هذا التفريق، يعني أن المتواتر أكثر الأصوليين يعني يسيرون على هذا التفريق، أن المتواتر يفيد القطع والأحاد يفيد الظن الراجح، الأحاد الصحيح أو الحسن أو كذا يفيد الظن الراجح، ثم الظن الراجح يعني يجب العمل به في الأحكام. يعني من جهة العمل به سواء من قال يفيد القطع ولا يفيد الظن يقول يعمل به في الأحكام الفقهية. يقول ومن أما إن كان السند في الطبقات الأولى أحاديا ثم تواتر بعد ذلك فلا يفيد. ومن أمثلته أحاديث سنن أبي داود كانت أحادية قبل أبي داود ثم تواتر نقلها بعده، يمثل يعني الأحاديث التي يرويها أبو داود في سننه. فأبو داود مثلا في سننه قل حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهو يروي بأحاديث آحادية، قد يكون له سند واحد أو اثنين أو ثلاثة، تظل في دائرة الآحاد. لكن بعد أبي داود مثلا تلقاه عنه يعني تلقى عنه هذه الأحاديث يعني جمع غفير، وعنهم جمع غفير إلى يومنا هذا. فمثلا ثبوت الكتاب إلى أبي داود هذا متواتر، لكن من أبي داود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسانيد آحادية. فهذا مثال يعني لما تواتر إلى طبقة معينة ثم هو بعدها آحاد. قال أما المتواتر من الأخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، منها كونه قد وجد وأنه قد دعا إلى الله، فكل هذا من الأمور المتواترة التي يرويها يعني جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد، أنه يوجد رسول اسمه محمد بن عبد الله من قريش من أهل مكة دعا إلى الله عليه الصلاة والسلام، وأنه قاتل أعداء الدين، وأنه كان يصلي الصلوات الخمس وبأعداد ركعاتها المعلومة والأذان لها وأخذ الزكاة وحج حجة الوداع إلى غير ذلك من الأمور المتواترة. ومنها أيضا صحبته لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإكرامه لهم وتفضيله إياهم، هذا أيضا من الأمور المتواترة. يعني عندما يأتي الرافضة وينكرون فضيلة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فهذا قدح فيما تواتر من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محبا لهما مكرما لهما، وكان وزيريه في حياته عليه الصلاة والسلام، ودفن معه في قبره يعني في بجوار قبره عليه الصلاة والسلام في نفس الحجرة، دليل على يعني أنهما كان أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألصق الناس به وأعظمهم فضلا لديه. قال والمتواتر من السنن القولية قليل، يقول المتواتر من الأفعال كثير، كما ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس وصام رمضان وزكى وحج وقاتل أعداء الدين، يقول هذا كثير، لكن في السنن القولية عندما يأتي حديث معين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قولا فالمتواتر فيها قليل، ومثالها حديث المسح، حديث المسح على الخفين، وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد روى كل منهما ما لا يقل عن 70 صحابيا، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وأنه يعني مسح على الخفين وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإن كان المسح على الخفين قد يدرج أيضا في الأفعال، يعني لأن أكثر أحاديث المسح على الخفين أكثرها فعلية. يعني قال وقد جمع السيوطي ما اطلع عليه من الأحاديث المتواترة في كتاب صغير سماه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، كتاب الإمام السيوطي اللي هو الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، مشى فيه على اصطلاح يعني أن المتواتر ما رواه 10 من الصحابة رضي الله عنهم على الأقل، وعنهم 10 من التابعين على الأقل وهكذا، لأنه حد التواتر فيه يعني اختلاف بين المتقدمين، بعضهم قال متى يكون الحديث متواترا، بعضهم قال لابد أن يرويه 70، وناس قالوا مثلا 40، وناس قالوا يعني 10، وناس قالوا أقل وقالوا أكثر، فهناك أقوال عديدة، وكثير من أو أكثر متقدمين لم يحدوا عددا، وإنما قالوا يرويه جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، ولم يحددوا هذا العدد. فالسيوطي يعني اختار أنه يمشي على اصطلاح أن المتواتر ما رواه 10 من الصحابة على الأقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنهم 10 من التابعين على الأقل، وعنهم 10 من بعدهم إلى نهاية السنة، فتجمع له بهذه الطريقة نحو 300 حديث، نحو 300 حديث. بعض العلماء بعد السيوطي يعني استدركوا عليه أحاديث قليلة أيضا فاتته، وهي على شرطه يعني رواها أيضا أكثر من 10، واستدركوا عليه أحاديث معدودة يعني، فتصبح هذه المتواترة لو أخذنا باصطلاح أن المتواتر ما رواه 10 فتكون حوالي 300 حديث، من بين مثلا أحاديث مسند الإمام أحمد 40,000 حديث مثلا، و يعني المتواتر يصبح محصورا فيها. فالذين يقولون يعني لا حجة في غير المتواتر يعني هم في الحقيقة يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن نقول يعني قد يكون مثلا أكثر من 95% من السنة النبوية ليس متواترة، فالذي يقول من غير المتواتر ليس بحجة أو لا يفيد أو أنه يعني لا يفيد اعتقادا أو يفيد كذا، فهذا قدح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا خاصة يعني إذا أخذ بأن المتواتر يعني أكثر من 10، لو هيجي يمشي على اصطلاح أن المتواتر ما رواه 70 ولا رواه 40 ولا كذا، ربما لا يخرج له من الحديث المتواترة إلا يعني ممكن يطلع ب20-30 حديثا يعني فقط متواترة إذا مشى على هذا الاصطلاح. فأكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة آحادية، وهي مع ذلك حجة في الدين وحجة في الإسلام. قال: والتواتر على نوعين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. فالتواتر اللفظي أن يتواتر نقل العبارة بحروفها بحيث يتفق الرواة جميعا على ذلك، ومثاله تواتر القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم متواتر بحروفه. ومثاله أيضا تواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهنا إيه؟ رواه أكثر من 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بهذه الحروف. فهذا التواتر اللفظي. والتواتر المعنوي أن تنقل أحاديث كثيرة تختلف فيها ألفاظ الرواة لا يتواتر منها شيء، يعني كل لفظ منها على حدة ليس متواترا، رواته أحاد، هذا اللفظ رواته أحاد، وهذا اللفظ رواته أحاد، وهذا اللفظ رواته أحاد، ولكن يكون بينها قدر مشترك من المعنى فيقال إن ذلك المعنى متواتر. ومثاله نقل أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة. حديث الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض يوم القيامة في أرض المحشر، آنيته كعدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا وكذا، وأنه يطرد عنه إيه؟ أهل البدع أو الظلمة أو كذا إلى آخره. فهنا أحاديث الحوض يعني وردت بألفاظ إيه؟ عديدة، كل لفظ منها على حدة أحادي، لكن القدر المشترك بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض إيه؟ يوم القيامة في أرض المحشر، هذا القدر متواتر. وأحاديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة في فصل القضاء بين الإيه؟ الخلائق، ويشفع في من إيه دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام. فكل منها حديث آحاد، لكنها تتفق في إثبات أصل الشفاعة وإثبات أصل الحوض، فيكون ثبوت الشفاعة والحوض بالتواتر المعنوي. قال: ولا يشترط في نقلة التواتر الإسلام أو العدالة، بل الاتصال والكثرة لا غير. يعني يقولون الشروط التي اشترطت في الحديث الصحيح العدالة والضبط واتصال السند وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة إلى آخره، فيقولون هذه الشروط هي إيه يحتاج إليها في الأحاديث الآحادية، لأن الأحاديث الآحادية هي التي منها صحيح وحسن وضعيف، لكن المتواتر كله صحيح في أعلى درجات الصحة، ولا يحتاج إلى إيه اشتراط العدالة في كل راو على حدة، لأن هذا ينجبر إيه بالكثرة. يعني حتى لو كان هذا الراوي في عدالته خلل وهذا في عدالته خلل، لكنهم جمع غفير، عندما يأتي 100 راوي ويتفقون على رواية حديث، فيقول حتى لو كان كل واحد منهم على حدة يعني في عدالته خلل، فإن ذلك ينجبر إيه بكثرة عددهم. يقول: بل حتى الإسلام يعني ما تواتر نقله عن غير المسلمين لكن منتهاه إلى حس، مش منتهاه إلى ظنون وعقائد يعني باطلة وكذا، وإنما يعني خبر حسي كإخبار يعني جمع غفير من غير المسلمين عن وجود بلد من البلاد أو حصول واقعة من الوقائع مثلا التاريخية أو كذا مثلا، يعني حتى في عصرنا الحاضر مثلا بعض الأخبار وجود مثلا حاكم لفرنسا مثلا اسمه نابليون بونابرت مثلا، أو قائد من قوادها في العصر الفلاني أو كذا، وجود أشخاص أو ملوك أو بلاد أو حدوث حرب مثلا بين البلد الفلاني والبلد الفلاني، فيكون نقلت هذا الخبر. يعني أحيانا مثل هذه الأخبار تنقل نقلا متواترا بحيث نجزم به، وقد يكون نقلتها من غير المسلمين لكنهم بلغوا حدا كبيرا يستحيل فيه تواطؤهم على الكذب، يجعلنا نثق في خبرهم. فهنا يقول: فلو روى الواقعة عدد من الكفار أو الفسقة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب ثبتت الواقعة. طيب هذا التواتر. قال الفصل الثامن: النقل الآحادي. قال: هو أن يكون النقلة لم يبلغوا من الكثرة حدا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. ولو طلب منا ذكر الحد الفاصل بين الآحاد والتواتر لما استطعنا ذلك. فنحن نعلم أن نقل 1000 رجل لحادث ما هو متواتر قطعا، فلو كان أقل بواحد لم يخرج نقلهم عن التواتر. يقول يعني ما هو حد المتواتر؟ كما ذكرنا المتقدمون لم يضعوا حدا، قال لك إيه، رواه جمع غفير، وبعد ذلك بدأ يعني متأخرون يضعون حدودا، قالت لابد يعني نضع نختار عددا يعني حتى نستطيع أن نحكم على الخبر بأنه متواتر أو واحد. فيقول هناك يعني لو روى الخبر 1000 رجل فهذا متواتر، طب لو رواه 999 رجل فقال لا تستطيع تقول أنه ليس متواترا، هو متواتر أيضا. طب لو 998 هتبدأ كل ما قارب 1000 فهو يعني يأخذ حكمها من المتواتر. قال: وفي الوقت نفسه نقل الواحد والاثنين آحادي يقينا، ما رواه واحد فهو آحاد، طب 2 آحاد، طب 3 آحاد برضو، بعدين لابد انك تصل الى حد معين يفصل بين المتواتر والآحاد. فاللي حده مثلا ب10 قال لك والله لغاية 9 آحاد، اول ما يكونون 10 او اكثر يكون متواترا، فمعناه ان الاحاد ممكن رواه 1 او 2 او 3 او 4 لغاية 9 آحاد، اول ما يكون الرواه 10 فصاعدا يكون متواترا. لكن في الحقيقة لا تستطيع ان تجد يعني فرقا يعني مقنعا بين 9 و10 مثلا، الفرق بين ربما 9 اوثق عندك واضبط من 10 او كذا، فهي مسائل يعني كلامية نظرية اكثر منها يعني معتمدة على دليل يعني. فهو يقول إذن يعني ما قارب الواحد فهو آحاد، وما يعني وما قارب 1000 فهو يعني متواتر، وبعدين بينهما بتشوف يعني إيه، ما كان يعني أقرب إلى الآحاد فهو آحاد، ما كان أقرب إلى التواتر فهو متواتر. لكن كما ذكرنا ناس حدوا ب70 وناس حدوا ب10 وناس حدوا بأقل وأكثر. قال يقول: فينبغي أن يعلم أن الناقل إن كان واحدا فقط احتمل أن يكون كاذبا ولو ظنناه صادقا، واحتمل أن يكون قد توهم الشيء على خلاف ما هو عليه، أو نسي كيف كان الحادث، أو غير ذلك من الاحتمالات. فإن أخبر آخر بنفس الخبر واتفقا في اللفظ والتفاصيل فإن قوة حكمنا بصحة الخبر تزداد كثيرا. فلو انضم إلى خبرهما معرفتنا أنهما لم يلتقيا بعد الحادث الذي أخبرا عنه كان إدراكنا أشد قوة. فهنا الآن يقول عندما يحدثك واحد بخبر وهو الوحيد الذي انفرد بإخبارك بهذا الخبر، فيقول يعني يظل في نفسك يعني قلق من احتمال ان يكون نسي او وهم او اختلط عليه مثلا الاسماء، يمكن هو يخبرك خبر مثلا عن زيد ربما هو يقصد عمرو بس وهم في الاسم ولا التبس عليه ولا كذا ولا نسي فيقول لكن عندما ياتيك شخص ثاني ويخبرك بنفس القصه عن نفس الشخص بنفس التفاصيل وفي نفس المكان ويعطيك نفس التفاصيل او قريبا منها التي وقعت في الخبر الاول فتزداد ثقة في الخبر. يقول: وهذه الثقة يعني تتضاعف عندما تعلم أن المحدث الأول والمحدث الثاني لم يلتقيا بعد هذه الواقعة، أو أنهما لا يعرف أحدهما الآخر ولا بينهما اتصال، وجاءك هذا وأخبرك أنه وحكى لك قصة والثاني جاء وحكى لك نفس القصة بنفس التفاصيل، وأنت تعلم أنهما لم يلتقيا بعدها بحيث ينسقان الكلام ويرتبان مثلا ماذا سيقولان وكذا. فإذا علمت يعني أنهما ليس بينهما اتصال ولا علاقة لأحدهما بالآخر وتأكدت من هذا وكلاهما حدثك بنفس الواقعة بنفس التفاصيل كان إدراكك أشد قوة. ولا يقال إن قوة الخبر ارتفعت برواية الثاني إلى الضعف بل إلى أضعاف كثيرة، قل يعني قوة الخبر في نفسك عندما يحدثك به واحد ثم يحدثك به ايه والذي حدثك به اثنان لا يعرف احدهما الاخر او لم يلتقي احدهما بالاخر بعد الحادث وحدثاك به بنفس التفاصيل. قال لا تقول ان قوة يعني ثقتك في الخبر ازدادت يعني بمعدل الضعف بل ازدادت اضعافا ايه كثيرة. يعني ممكن المخبر الاول كنت في قلق من خبره وعندك احتمال ان يكون نسي او وهم لما جالك الثاني ف يعني قوة تصديقك بالخبر زادت اضعافا كثيرة بل الى اضعاف كثيرة جدا لان اتفاقهما في التفاصيل يدل على ان ما قالاه حق فان التفاصيل الكثيرة المكذوبة او الموهومة لا تتفق صدفة الا على ندرة شديدة جدا كما يعلم من نظرية الاحتمالات المعروفة في علم الرياضيات. فيقول يعني احتمال ان يكون اثنان لم يلتقي احدهما بالاخر ويحدثان عن واقعة كل منهما يخبرك انه رآها وشهدها ويخبراك عنها بتفاصيل يعني دقيقة بالاسماء والازمان والاماكن والكذا وبعض التفاصيل وماذا كان يلبس وماذا كان وصفته وهيئة يعني فعندما يخبرانك بهذه التفاصيل فقال يعني احتمال ان يكون الثاني كذب كذبة ووافقت يعني كذبة الاول او احتمال ان يكون الاول توهم والثاني توهم نفس التوهمات. فقال كن يعني هذا احتمال يقول هذا احتمال يعني من اضعف ايه ما يكون يعني حسب نظرية الاحتمالات يعني لو الثاني مثلا توهم ممكن يحصل تصادف مثلا في اثنان هذا كذب كذبة وهذا كذب كذبة وحصل تصادف مثلا في جزئية واحدة من التفاصيل او كذا لكن عندما تتعدد التفاصيل ويحصل فيها توافق فهنا يعني من ابعد ما يكون ان يكون الامر يعني مدبرا او يعني كذبا تصادف اتفاقهما فيه او وهما تصادف اتفاقهما. قال وكلما زاد العدد واحدا زادت قوة الحكم مع وجود احتمال ضعيف جدا بأن الأمر على خلاف ما أخبروا حتى يصل الأمر عند مرحلة غير معينة من الكثرة إلى أن نقطع بأن ما أخبروا به هو في واقع الأمر على ما أخبروا وينعدم الاحتمال المقابل. قال كل ما يزيد واحد من المخبرين ويعطيك نفس التفاصيل التي أعطاك الأولون تزداد ثقة يأتي الثالث والرابع في لغاية يتضاءل احتمال الخطأ واحتمال الوهم واحتمال الكذب يظل يتضاءل لغاية ما يصل الى درجة ينعدم هذا الاحتمال تماما يصبح ينعدم احتمال الخطأ او احتمال الكذب او احتمال الوهم يصبح منعدما وبالتالي يصبح عندك يعني قطع ويقين في صحة هذا الخبر. وهذه المرحلة هي التواتر اللي هي رواية جمع غفير يحصل بهم التواتر. ومن هذا يتبين ان الخبر الاحادي هو ما كان رواته واحدا او اثنين او اكثر ما لم يبلغ حد التواتر. يعني اذا قلنا حد التواتر 10 مثلا فالذي رواه واحد واثنين وثلاثة لغاية 9 يعتبر احادا او ما يوصل 10 يصبح متواترا. اذا قلنا ان حد التواتر 10 لو قلنا حد التواتر 70 يبقى لغاية اللي رواه 69 احاد او ما يوصل 70 يصبح متواتر وهكذا. وهذا المصطلح هو لغير الحنفية وذكر في الحاشية يعني ان الحنفية لهم ترتيب يعني تقسيم اخر للمتواتر والآحاد والمشهور فهم عندهم يعني ممكن يقول الحنفية عندهم ان ما رواه صحابي واحد ثم تواتر عن الصحابي هذا يسمونه مشهورا. المشهور عندهم اللي هو ما رواه صحابي واحد ثم تواترت الرواية عن الصحابي فهذا يسمونه مشهورا. والمتواتر اللي هو تواتر في كل الطبقات الى النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاد اللي هو غير المتواتر والمشهور فيكون احادا هذا عند الحنفية. لكن عند الجمهور المذاهب الثلاثة الاخرى انه ما لم يحصل التواتر في كل الطبقات فهو احاد. يعني لو رواه صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه عنه جمع غفير أن هذا يعني سيسميه الجمهور حديثا غريبا، لأنه حصل فيه انفراد في طبقة من الطبقات، لن يسموه مشهورا وإنما سيسمونه إيه؟ غريبا. طيب، والمحدثون يقسمون أخبار الآحاد إلى ثلاثة أقسام: الحديث الفرد وقد يسمى الغريب، وهو من فرد به راو واحد، يعني في طبقة من الطبقات، في أي طبقة من الطبقات انفرد فيها راو واحد فيسمونه إيه؟ غريبا. يعني لو انفرد به صحابي واحد حتى لو رواه عنه جمع غفير من التابعين ومن بعدهم يعتبر غريبا. واضح؟ ففي أي طبقة من الطبقات حصل فيها انفراد لراو واحد يعتبر غريبا. يعني لو تابعي واحد يروي حديثا عن 10 من الصحابة، بس هو تابعي واحد هو اللي سمع هؤلاء 10، وبعدين عن التابعي يرويه مثلا 10 من أتباع التابعين، فهو في طبقة التابعين حصل انفراد مثلا من واحد، الطبقة اللي قبله فيها عدد كبير واللي بعده فيها عدد كبير، يعتبر غريبا. والحديث العزيز هو ما رواه اثنان، أيضا يعني انفرد بروايته اثنان في إحدى الطبقات، في طبقة من طبقات السند حصل فيها انفراد راويين، وهو أعلى من الفرد، أعلى من الإيه؟ الحديث الفرد اللي هو الغريب. العزيز هو إيه؟ من فرد بروايته اثنان في طبقة من الطبقات. الثالث الحديث المشهور، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر، يعني كل طبقة من الطبقات فيها ثلاثة أو أكثر، لأن لو في طبقة فيها واحد فهو غريب، طبقة فيها اثنان فهو عزيز، فإذا كل طبقة فيها ثلاثة أو أكثر فهو حديث مشهور، بس بشرط ألا يصل إلى حد التواتر، يعني ثلاثة فأكثر لكن لا يصل إلى حد التواتر في كل الطبقات، فهذا يسمى مشهورا. يعني في كل الطبقات عدد الرواة مثلا ما بين ثلاثة، يعني ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو تسعة أو كده، يعني لم يصل عدد الرواة إلى أن يكونوا 10 في كل الطبقات مثلا عند من قال المتواتر 10 فصاعدا، فإذا نقص عدد الرجال عن 10 حتى لو كان 9 أو 7 أو كذا لغاية 3 يكون مشهورا. نعم. لا، المشهور هو الفرق هنا الآن عند حنفية وغير الحنفية، يقولون عند الحنفية المشهور قسيم للآحاد والمتواتر، يعني عندهم الحديث متواتر ومشهور وآحاد. المتواتر اللي هو رواه جمع غفير في كل الطبقات، المشهور رواه صحابي واحد وعنه جمع غفير ثم تواتر في كل الطبقات، والآحاد اللي هو ما ليس متواترا ولا مشهورا. فعندهم مشهور عند الحنفية يقولون قسيم للآحاد، أما عند الجمهور وعند المحدثين المشهور قسم من الآحاد وليس قسيما له، يقولون يقسمون الحديث إلى قسمين فقط وليس ثلاثة، متواتر وآحاد. ماشي؟ على اصطلاح الجمهور أن المتواتر قسم والآحاد قسم، ثم الآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور، فيصبح المشهور قسما من الآحاد وليس قسيما له عند الجمهور. أما الحنفية يجعلون المشهور قسيما للأحد مش قسم من الأحد، فإذا عند الجمهور ممكن الحديث يكون مشهورا وأحدا في نفس الوقت، لأن المشهور هو قسم من الأحد. أما عند الحنفية لا، إذا كان مشهورا لا يمكن أن يكون أحدا لأنهم قسمان مستقلان. بعدها يتكلم عن حجية خبر الأحد، ممكن نجعلها بعد الصلاة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.